في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ارضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ربه ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن بنهجه مهتدى. أما بعد إخوة الإيمان ضيوف بيت الرحمن وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن في هذه الليلة المباركة الجمعة الخامس من شهر رمضان سنة 32 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق للخامس من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسرنا أن نستضيف الأستاذ الكريم الدكتور حمو بن عيسى الشهاني ليفيدنا في موضوع موسوم بعنوان جدد حصانتك الإيمانية فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال. وبعد، فالله سبحانه وتعالى من علينا بنعم شتى وأجلها نعمة الهداية إلى الإيمان. رب العالمين سياق المخلق في هذه الحياة الدنيا لم يتركنا سدى، رغم أن الله سبحانه وتعالى فضلنا وفضل بني آدم على كثير ممن خلق تفضيلا، مش لو لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لذلك رب العالمين جهز هذه الأرض لا تكون مستقر ومتاع إلى حين، تكون يعني مستقر للإنسان. كذلك يعني من على الإنسان بنعمة العقل وخصه على كثير من المخلوقات بنعمة العقل، مع ذلك رب العالمين وغنيني كل حد سجوم أدي خزر منش أدي كلب عن سعادته عن راحته في هذه الحياة ما بعد الممات وهو غيب مطلق لو يمكن تدرك أي إنسان بعقله المجرد. مع ذلك رب العالمين من علينا بإنزال الكتب وإرسال الرسل حيث بينا نغض رب العالمين غايتنا في هذه الحياة الدنيا، بينا نغض ميم رب العالمين خلقنا في هذه الحياة الدنيا حيث إنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أيها الإخوة الكرام عبادة الله سبحانه وتعالى هي غاية غايات الإنسان في هذه الحياة. ولكن وجبنا أن نسن مفهوم العبادة، هل هذه العبادة منحصرة في الأمور التعبدية كالصلاة والزكاة والحج مثلا، أما غلاص مفهوم أشمل وأوسع. رب العالمين بينا في الآية التي أخبر فيها ملائكته الكرام بخلق الإنسان بين ديس أشار فيها إلى إحدى وظائف الإنسان في هذه الأرض، يتوينان رب العالمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة والخليفة دي قال كائن وهو الإنسان رب العالمين يزود بطاقات بمهارات كي يستكنها أسرار هذا الكون كي يعمر هذه الأرض. وفي آية أخرى رب العالمين على لسان أحد رسله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم استعمركم بمعنى طلب منكم عمارة هذه الأرض. والأمر سغد يس من الأعلى إلى الأدنى يعني رب العالمين غليش مجانس ونتعبر نفس العلماء بأنه الأمر الشرعي زي رب العالمين أمرنا بعمارة هذه الأرض. إذا أيها الإخوة الكرام رب العالمين خلقنا في هذه الحياة الدنيا كي نحقق له العبادة والعبادة هي تفديس الأمور المناسكية كالصلاة والحج والزكاة والصوم كذلك تفديس الأمور الحياتية التي بها تستقيم حياة الإنسان على هذه الأرض. يزير طلبك للعلم أيها الطالب أيها التلميذ هو عبادة أيها الفلاح يكرس رجل الغبس شغشب كريك يتنكلد يتصبرد الإسخانات يصمد سنتلك في محراب العبادة. كذلك أيها التاجر أيها الصانع أيها السائق قاع كل حد من إلا يعني يتبع بن سبيل من سبل طلب الرزق أدي استحضر إلا في عبادة الله سبحانه وتعالى وهو كذلك. ولكن يتم ذلك طبعا بشروط أولا باستحضار النية وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى كذلك يكون ذلك العمل مشروع بطريقة مشروعة كذلك ألا يشغلك ذلك العمل الحياتي عن واجب موقوت كالصلاة مثلا. ورب العالمين كلفنا كل حد سجنق عندما بلغ سن البلوغ نسمي سن التكليف يكلفنا بالعبادة سبدا نزلت قال حد نبدا نزلت بمعنى بلغ سن التكليف. رب العالمين يشوش قائمتين قائمة المأمورات وقائمة المنهيات الشرع العبادة من رب العالمين الطاعة من رب العالمين عند بتا عند أدنس القائمتين أمن شيء يخسر رب العالمين قائمة المأمورات شي نزال زوم أذكر رب العالمين أحسن إلى والديك إلى غير ذلك قائمة المأمورات الواجب غفنا أدنسيس أمن شيء يخسر رب العالمين. كذلك قائمة المنهيات رب العالمين هنا تمنس يعني أنيدس علامات حمراء ممنوع ممنوعات يعني شنية القذف السكر ضار القذف الزنا النهي عن الغش عن النميمة عن الغيبة عن النظر الحرام إلى غير ذلك كل هذه قائمة المنهيات الواجب غفنا أن بد عند حدود الله تورد في الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا فتوقفوا يعني عند حدود الله. ولكن كان نخزر واقع المسلمين أن نفديس كثيرا من المخالفات الشرعية بسغلبات يعني أخالف الأمر رب العالمين يعني القلت مطبقنا من قائمتين قائمة المأمورات تبدي غلبات يمسلمن تريكا في أداء هذه الواجبات وكذلك قائمة المنهيات وهي بيت قصيدا ركز سجار غلبة مسلمن يعني يتعدون حدود الله صرف تشوتار يعني يقترفون ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. مروا حديثنا في هذه الحصة إن شاء الله هل الذين يقن ضابط يقن الوازع يقن الزاجر أمنا شيء أصنع برداني حصانة داخلية إيمانية أغنتر عن مخالفة أمر الله قطر لن ديني زواجر خلاف لا يزيني تغريت لا يزيني الحبس لا يزيني في المثال الحدود نعم في أفكار الشيخ نعم الحدود والزجر عند الديني يعني تربية وقائية زجرية ردعية حسية لغير ذلك هل تونية تكفى هل هذه الطرق الزجرية أدكفانت أما يلزم أن نركز على الجانب الإيماني ونعبر غص في هذا الدرس سمي غص كما سماه كثير من الدارسين بل العلماء من قبل الحصانة الإيمانية الواجب غفنا أن حصن إيماننا يعني أنج حصن الحصى، الحصن بمعنى أين قعد من الآن أي مكان ولمكن حد يعني أصياوض بسهولة. أصياوض هو النجس، يعني تحصن بأي شيء من أنواع التحصين، ولكن هذه الحصانة تكون على حسب يعني السلاح الذي يستعمله العدو المهاجم نغ المقاتل. ثم النف إغرمان تحصنا بأصواع عبلا إغرمان فغرمت غردات نسمني الشت تسجن غردات كان في غرمان قاعد فتا تحصن تدورا بإموران موران يديني الحصون دسوار ميمي خاطر العدو نختني يعني أديا سما ماشيا راكبا إلى غير ذلك. ثم الحصون كفا هذيك فان على حساب السلاح اللي استعمالي في العدو الخسني، ولكن الوقت لانديس يعني تطورت انواع الاسلحه وتعددت. هل هذيك فان الصوار من البوطون الجير دودغا مغيزم ديني الحصون وجار دوجار يعني مثل وجار مش كتكف يعني قادر يعني ضربات العدو لا يساند. رب العالمين من مننه علينا يبين نغض منايد العدو النغ الحقيقي عتينا نغض إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. العدو الحقيقي أيها الأخ المؤمن وجد وكي مسلم سغى شيخ في الفكرة التعاديد وجد وكي مسلم سغى غلط الحقك فيؤذيك إذاية مادية ومعنوية التعاديد، ولكن العدو الحقيقي والشيطان الرجيم يوت سغى الذي تعدى على حق من حقوقك المادية مغ المعنوية اسم باللي العدو نوم المشترك وهو الشيطان الرجيم. انت لا يبص انت لا نزغه هو الذي نزغه انت لا يبص انت لا يزنتيد بشاك اشي السحمق بشاك اشي كرناشي وتيتعدى غفش لا غير ذلك. اسم باللي الذيني عدو حقيقي هو الشيطان الرجيم. رب العالمين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومن أكبر منن الله سبحانه وتعالى علينا يبيننا السلاح ليستعمل هذا العدو الحقيقي الشيطان الرجيم ويجي يشات يعني يترمى صدغة بالحجر ويجي غير بالرصاص ويجي، ولكن السلاح ثبت سلاحه الوسوسة يتوسوس نعم يتوسوس في صدور الناس. ثم رب العالمين كذلك من علينا يبيننا السلاح المضاد إلا أن نرسس سلاح عدونا الحقيقي الشيطان الرجيم ألا وهو التحصن بالذكر بذكر الله سبحانه وتعالى. مش تروت في حديث الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، لذلك الشيطان جاثم نقله روى ابن عباس في تفسير قوله سبحانه وتعالى أواخر سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس الخناس فيما قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا غفل إذا سهى وغفل وسوس، يعني بت العبد بت ابن آدم يغفل عن ذكر الله سهى يعني لختني هذا يكون الباب مفتوح المجال مفتوح للشيطان بشكل بدأت وسوساس تخندش أي ابن آدم مني، ولكن إذا ذكر الله خنس يعني ابن آدم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه وبلسانه فإن ذلك الشيطان يخنس ويتنجم سوسوس. إذا غيروا الإخوة الكرام من أساليب الحصانة الإيمانية لاعتصام بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة المؤمن أنه وقاف عند حدود الله، مش دبير يعني طرو هناك قائمتان قائمة المأمورات وقائمة المنهيات، تبينت من أولى المؤمن صادق من أولى يقار من كلمة إن كلمة التوحيد وبركة ويجي قاع وإن كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا مؤمن صادق. وهذا بدليل قول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة العنكبوت: إن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن صفات المؤمن الصادق الوقوف عند حدود الله. سغد السن باللي رب العالمين ينهى عن أمر ما، فالواجب المؤمن أن يقف عند حدود الله. مشينا رب العالمين في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. سندوني الأمر رب العالمين فعلا نهيا، فعليك أن تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني دون تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. من طبيعة العبد ستوني شمشان يعني شمشان يعني مجازيا يعني قن السيد درجة زديدية يعني بدنا توسغن يعني مشي توسغ السلعة. نعم نغل أنعام إلى غير ذلك. من طبيعة إشمج يعني أن يستجيب لأمر سيده. فكيف بالعبد الحقيقي للرب الحقيقي لملك الملوك لله سبحانه وتعالى؟ فمن طبيعة العبد المؤمن أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن وقاف والمنافق وثاب، ما إن عنت له شهوة إلا وثب لها واستهمي يعني مش استعبرا يرد الحق ويدوس الخلق. المهم هذا يعود البغي تسو خلاص، هم يقضي نزوته وخلاص، إن هم إلى كل نعام بل هم أضل. ولكن لا، المؤمن ديك طريق خلاف ديك الهم خلاف ديك المقصد خلاف، يستن رب العالمين خلقت لعبادته، يستن باللي لديش مش من رب العالمين، إلا يستن باللي تصرفاته في هذه الحياة الدنيا لا تكون إلا وفق أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن وقاف والمنافق والثاب. ولولا الإيمان الصادق إلا ينكل أول ابن آدم لو لتنجم أديسة يريد يكون ديما مستقيم على الطريقة، قطر نحن أمرنا بالاستقامة على الطريقة على النهج مهما كانت الأحوال، في حالة العسر في حالة اليسر في حالة المنشط في حالة المكره في كل الأمور ينبغي على العبد أن يكون المؤمن أن يكون عبدا لله، أن يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، أن يقف عند حدود الله، أن يستقيم على الطريقة. بتتجنب ندم يتبدى عند حدود الله، بتتجنب ندم يتحصن يعني من وساوس شياطين الإنس والجن. هناك دواعي السوء، دواعي الرذيلة، هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك يعني قرناء السوء يدعون قد يدعون الشاب المسلم خاصة إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. نسحب التتجان المؤمن يتقوى يتحصن يعني ضد تلك الوساوس، ضد تلك الإغراءات، ضد تلك التهديدات. أيند تقوى الله سبحانه وتعالى سغت تنكل تقدين ربي في قلب الإنسان، يعني حين ذاك لا يصدر عن ذلك الإنسان إلا الخير. هذه هي البذرة الطيبة يعني التي لا تثمر إلا طيبا في شتى مجالات الحياة في كل أحوال. مش رب العالمين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، لاحظت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سمني بالتمر الأجسام سمبلي الفاكسان النوع يعني التلقيحات نقار جور الزمان يطول يعني قد ماشي يتقدم الزمن قد ماشي قال ضروري التلقحت يعني تجد الفاكسة يممي تشوارك غير الدلال يسجل بسجيل غير ذلك. هناك يعني شهريتنا وتسمى يعني مواقيتنا مواعيد لهذه التلقيحات. انت تعتقد باللي هذا ضروري من حق أبداننا، من حق أولادنا. نعم هذا حق، وقد جاءت الشريعة لحفظ النفس. نعم متى هذه التلقيحات؟ انت تعتقد باللي هذه التلقيحات يعني تقن شرايلن ضروري. أنست أيها الإخوة الكرام باللي التلقيحات الإيمانية المعنوية دقن شرايلان ضروري وجار دجار ميمي أخطر الشبهات انكترنت، أخطر كذلك ضحايا هذه الشبهات يعني غرس يعني أتلقى المصير مشؤوم يعر يصعب وجار وسيلة لم يتمتع بالتلقيحات المادية الجسم يعني تلقح ولتفاكسيني شبهات لان كتم تتوت وليمكن حد أدي فاق أدي مرق يعني بأدي مياز جر الحق والباطل بتى لش غرس حصانة إيمانية أدي في الرقص جر الحق والباطل بتى وسي يعني تقدين رب العالمين وتنكيل ولس يعني أركان الإيمان الست أيلون ولنكينا أول نبنادم كما ينبغي. أبدأت هذه الشبهات تتأثر فيه، بدأت تأثر في هذه الشبهات، تنطوي عليه الحيل والإغراءات والتهديدات إلى غير ذلك، دعاة السوء والرذيلة. مستغادلي أول بنادم الشور بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا يكون ذلك الإنسان ذلك العبد يعني لغس الفاكسة، تلك هي الحصانة الإيمانية، لا تؤثر فيه الشبهات، لا مهما كثرت تعددت الإغراءات، مهما كثرت كذلك التهديدات. خطر وسي رب العالمين بينز الحق يعني أوسي الشر بالإيمان بتقوى الله سبحانه وتعالى، وسين مهما وسين دعاة الرديلة دعاة السوء نوسين تزفر تزفر أموني مشبوهة محرمة تجارية يعني دس الشيطان داعي النفس هاجس النفس نردس شياطين الأنس يعني يزبين لذلك التاجر بني ديك الفرصة توساز بطيرات تتول معمر يزدق ليا إلى غير ذلك، ولكن بتا مش قار عبرا بتا بنادم مني يتسفس ربي يعني إلا أضي ضفت بجنس والبعيد. فمن الضروري من الضروري جدا أيها الإخوة الكرام أن نتحصن بالحصانة الإيمانية، يعني أولو النغ أتكون شرم تستبدين رب العالمين بتقوى الله سبحانه وتعالى بشك يعني أديبين حق من الباطل قطروسي يقد يعني غير تقوى الله سبحانه وتعالى رب العالمين سيج له فرقان سيج قوة للتمييز بين الحق والباطل سيج قوة كذلك للوقوف عند حدود الله سيج قوة للإقدام إلى مجال الطاعات مهما بين لها الشيطان بينز الشيطان باللي تلك سبل الخير هي عقبات كؤود. مشينا جنس العلمائنا فإذا لم يسيطر التوحيد على القلب والجوارح ويتحول إلى قوة باعثة إلى العمل فلا قيمة له. صادبين غداني يعني لا يكفي أن نحفظ أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هاي تين ذا أركان الإيمان. نعم نصحوا لك فيه أكنت نحفظ وبركة ولك فيه أكنت نسن وبركة، الواجب غفنا أن نتيقن بها. رب العالمين وصف المتقين وبالآخرة هم يوقنون وش غير يعلمون وبركة. خطروا كان يعني قعوسي السن يحفظ أركان الإيمان يعتبر مؤمنا، وكان إبليس اللعين لاعتبر مؤمنا. إبليس اللعين ومنص رب العالمين السن باللي رب العالمين فبعزتك يتخطب رب العالمين بالعزة، كذلك السن باللي يزدغ إلى الزين يقن يوم المصير يوم يبعثون. نعم يعني وكان وكل قعوسي السن إلى الزين ربي وكان قعوسي السن لزين الحساب يعتبر مؤمنا، لا اعتبر إبليس اللعين مؤمنا. ولكن زوج وفنا أيها الإخوة المؤمنون أن نتيقن بأركان الإيمان. أمشي دبينا في بداية الصورة يعني تورد في بداية جاء في بداية سورة العنكبوت يعني تمييز بين المؤمن الصادق والمؤمن الكاذب، ربغنج من المؤمنين الصادقين. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم اتخطبنا اتشانا الإرشاداتنا الأحكام في القرآن الكريم وجم من أحكاما جافة كالمواد القانونية احكام جافه بتو تجرمون الى عرش الحبس بتجرمون الى عرش يعني جهنم بتجرمون الى عرش كذا يعني وبركاء يعني تهديدات مني حفوفي لا ولكن رب العالمين يتشنغ الاحكام الشرعيه في القران الكريم يعني تسبقت بذكر نعم الله سبحانه وتعالى مش كتسند عظمه الله سبحانه وتعالى وحق الله عليك كذلك يعني اثناء ذلك وبعد ذلك يتقنت باركان الايمان يعني تقن العبد بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني ان في مره سنستعرض على الاقل امرين ان السن يعني كيف رب العالمين يتقن الاحكام الشرعيه بتقوى بعباده بتذكير بالايمان مش استعبرا بتحريك الايمان في قلب العبد مثلا جانب الربا جانب المعاملات الربا في أواخر سورة البقرة رب العالمين تحرم الربا تحريما قطعيا تينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لحظة إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخر الآيات محل الشاهد هناك شاهدين في هذه الآية نعم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا السلام ورحمة الله. إن كنتم مؤمنين ويتعبر من غسل العلماء هذا الأسلوب سماه أسلوب التلهيب نغو أسلوب التهييج يعني سحر راش بات أنت تتأكد مؤمن يعني فذر ما بقي من الربا يعني بات تمعملت أتممت تلك الصفقة عباش الحات وفيد قرد لفير إلى غير ذلك رغم أنك رب العالمين ويجنى دير ويزوش فكراش إلى غير ذلك مع ذلك يعني أتممت تلك الصفقة السن راجع إيمانك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله كل حد سجن أيها الإخوة الكرام يعني في معاملته هذه السن بالله يتعامل مع الله سبحانه وتعالى يعني قال سلا يعني حكم شرعي هذه السن هذا الحكم اسمه يدوسه ويجي خلقني وصبرك ويجي كتل هيئة مهما كانت رفعة المستوى ولكن من الله سبحانه وتعالى الخالق الآمر ألا له الخلق والأمر النقطة أخرى مثال آخر في موضوع مثلا الحدود الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني فلا تأخذكم بهما رأفة لاحظت أيها الإخوة المؤمنون يعني لولا هذا الإيمان يعمر أول من ندم أن يكون الزهل غفص بداية تكرى تأخذه الرياح ذات اليمين وذات الشمال بأمشين بسبب بفعل الإغراءات خطر بنادم من طبيعته يعني براغماتي نفعي بالطبع يعني بنادم يعني نفعي بصوالحه ولكن رب العالمين رشدنا رب العالمين خلقنا إلا السن هذه طبيعة الإنسان إلا يرشدنا إلى مصالحنا صلاح أيها الإخوة الأخ المؤمن ويجي سغت تبعد نفسي تجد الهوات ودعاك السوء والرذيلة صالح يعني صالح أمرك عندما تتبع أمر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أدرى بما يصلح بنا في عاجل أمرنا وآجله قد ما شاش غرم أيها الأخ المؤمن تبعي يعني قد ما أشغرن دعاة السوء دعاة الرذيلة أشغرن يعني بالمال الوفير بالسعادة إلى غير ذلك المادية النفسية استحضر إناس لا ولا كرامة مين خطر رب العالمين إلى يوعده وجارد وجار إلى يوعد الجنة التي عرضها السماوات والأرض عندما أقف عند حدوده عندما أستسلم لأمره عندما أطبق أمر الله سبحانه وتعالى قد مشهددا كذلك دعاة السوء والرذيلة بتتجد أموني كان يعني بنت بروفوكا يعني أشهددا يعني في عرضك أنا في مالك أنا في أهلك إلى غير ذلك إنس لا ولا كرامة خاطر رب العالمين إلى يهددي يعني سجل وعيدي وعر وجار بتعصيغ الأمر الله سبحانه وتعالى هددني والبعيد بالخلود في النار لكوس نجمة بهذا المصير سمنا أيها الإخوة المؤمنون قصدر أركان الإيمان صارت تنعزم يعني ولكفي تنسلوا بركة ولكفة تنحفظوا بركة ولكن نسعى جاهدين إلى امتثالها يعني إلى اليقين بها والامتثال بها خاص الأمر يعني الإيمان بالله واليوم الآخر سمني في كثير من الأحاديث النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم يستهلها بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نختم هذا الدرس بمثال ماشي كان بين يعني الموازنة بين التهديدات، ما بين المتعة العاجلة بين اللذة العاجلة، إلا اتبينت نيتزينت دعاء الرذيلة من قرناء السوء من وسائل الإعلام مهما اختلفت وتعددت أن موازنة. هكذا يفعل المؤمن الكيس البصير، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. مش تبين قبل قليل نعم بنادم دبو صالحه رب العالمين اللي يسنموني اللي خلقنا أنت اللي خلقنا أموني مسحي تبين صالحنا، والله سبحانه وتعالى أدرى بما يصلح بنا في عاجل أمرنا وآجله. هل مش مارك موازنة؟ لنفرض أنه كان سائق اللي يسافر بسيارته الخاصة، فانتهى به السفر إلى منعرج مفترق طريقين، قنو بريد التواءات انعراجات أشواك وأحجار وأشواك إلى ذلك وحفر، أبرد أيضا طريق معبد مزفت على جنباته يعني قرانص يعني وسائل الترفيه والتسلية إلى غير ذلك. طبعا نفس السائق ماذا به هذا يزول بريد لان معبد نعم، ولكن بتات الرين قبل ذلك يفوفي أبريد نيلان وتعجب ديس الأشواك والأحجار والإنعراجات وديس البلاكات، تجيت ما تجيت للحكومة وهي أدرى بنهاية تلك الطريق، جيت سكت اللوحة عريضة البلاك توريديس بالخط العريض إن هذا الطريق على صعوبة مسالكه ووعورة أوله فإن هو الطريق الصحيح الموصل إلى المدينة المنشودة. أبريد أيضا لأن قدروني مزفات معبد إلى غير ذلك، تجد البلاكات تريديس إن هذا الطريق خطر في نهايته هوة سحيقة فيها الهلاك المحقق والموت المحتوم. لاحظت سغادي خزر السائق سغادي السن السائق تالية نهاية كل من الطريقين، من استثنى دي خير والسن قبل كان تخير بين الأمرين هذا خير الأمر الثاني أبريد لأن مزفات معبد أبريد لأن قدروني يعني بتا وكان سنين يريد الصواب الى نهايه واحده تمديت لا يزويص. لو خير السائق يريد لان قدرني سنين غير الحق، وهذا اتباع لنهج النبوي ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين امرين الا اخترت ايسرهما ما لم يكن اثما. مش غزبتي بين أبردني لأن يزهاد مقدود مقدروني بتبين جبلي أبردني لا تليت تشتمت يعني مصير وش الصواد وش تربح يعني لك تخسر يعني، فعليك أن توازن بين اللذة العاجلة التي تعقبها خسارة وندامة سرمدية دائمة وبين الصعوبة والمشقة العاجلة يعني اختني بس تكركب بس تصبر بس اختني بعد ذلك تصل إن شاء الله إلى المدينة المنشودة. اختني لو وازن يعني أي سائق يعني العقلس يتحكم العقلس تختار الطريقة الأول وكان يعر يصعب ولكن أتخير مما خطر يسم باللي دون تستوى المدينة المنشودة. وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الخلاصة أيها الإخوة الكرام، رب العالمين خلقنا في هذه الحياة لعبادته، والعبادة شاملة لكل مناحي الحياة لا تختصر على الأمور التعبدية، ولكن عبادتنا يعني تشمل تعليمنا تشمل التجارة والصناعة والسياسة يعني كل مجالات الحياة كل ما يتلكي عبد رب العالمين إذا ما تستحضر الله سبحانه وتعالى تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لك كذلك تستشعر الأجر والثواب العظيم إلى رب العالمين ويجد بتل أخلصت في عملك وأتقنت عملك يعني الحياة مجالات الحياة كلها محراب للعبادة. ولكن بنادم ساعة ساعة يعرك يغلط الحقوق من رب العالمين حقوق العباد بتت أحسن طريقة لمشاكل بدأ يترمانس يتبدع عند حدود الله سغى قد يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى يعني يعبر عنها بالحصانة الإيمانية ستستحضر رب العالمين خزرش رب العالمين الله يعد يعني أعمالك ويحصيها لك كذلك تستحضر باللي رب العالمين إلى شجاجة عن كل صغير وكبير اختني تستقيم على الطريقة. إذن فهذه هي الحصانة الإيمانية، وشهر رمضان ديك المناسبة ديك الفرصة لتجديد هذه الحصانة لتقوية إيماننا وللترقي في مراقي التقوى الذي به نسعد في الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ربنا يهدي يوفقنا، أمين، والحمد لله رب العالمين. إذن إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل الدكتور حمو بن عيسى الشهاني على هذا العرض القيم عن كيفية تسليح أنفسنا بسلاح الإيمان وتحصينها بدروع التقوى، موسوما بعنوان جدد حصانتك الإيمانية، فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء. إذن نذكركم غدا إن شاء الله درس الأستاذ أحمد بن عبد العزيز حاج سعيد موسوما بعنوان ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ونذكر بأن درس الغد إن شاء الله هو الدرس المعني أو أول درس معني بالتلخيص في إطار مسابقة رمضان الثقافية للفئة الثانية. ونذكر أيضا بأن استمارة الأسئلة أو ورقة أسئلة المجموعة الأولى من أسئلة مسابقة رمضان الثقافية متوفرة من اليوم إن شاء الله بعد صلاة التراويح وبعد صلاة العصر إن شاء الله. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.